المرأة، نظرة على الشارع وعلى فاترينيه الأزياء ومجلات الموضة وصالونات الكوافير وإعلانات الروج والمونيكير وأنواع الباروكات، سوف تشعرنا بمدى الجناية التي جنتها الحضارة المادية العصرية على عقلية المرأة. ومن الوهلة الأولى سوف نفهم أن هذه الحضارة لم ترى في المرأة إلا دمية أو إلا لعبة أو متعة لإثارة الرغبة والشهوة وإشعال الخيال. حتى أسماء العطور عطر سكاندال بمعنى فضيحة، هكذا أرادوا بالمرأة حينما صمموا لها الفساتين ورسموا لها الفتحات على الصدر والظهر، وحينما حزقوا لها البنطلونات وضيقوا البلوزات، واستدرجوا المرأة من غرورها حينما قالوا لها: ما أجمل صدرك، ما أجمل كتفيك، ما أروع ساقيك، ما أكثر جاذبيتك حينما يكون كل هذا عاريا. ووقعت المرأة في الفقر وخلعت ثوب حيائها وعرضت جسمها سلعة تنهشها العيون، وقالوا لها: البيت سجن، وإرضاع الأطفال تخلف، وطهي الطعام بدائية، مكانك إلى جوار زوجك في المصنع وفي الأوتوبيس وفي الشارع. وخرجت المرأة من البيت لتباشر ما تصلح له وما لا تصلح له من أعمال، وألقت بأطفالها إلى الشغالة وقالوا لها: جسمك ملكك، أنت حرة، فيه بلا حسيب وبلا رقيب، وليس لك إلا حياة واحدة، وكل يوم يمضي من أيامك لن يعود، عيشي حياتك بالطول وبالعرض، أنفقي شبابك قبل أن ينفد، واستثمري أنوثتك قبل أن تشيخ ولا تعود لها سوء. وساهم الفن بدوره ليروج هذا المفهوم، ساهمت السينما والمسرح والإذاعة والأغنية والرقصة والقصيدة، ودخلت الغواية إلى البيوت من كل باب، وتسربت إلى العقول، وتخللت الجلد وأشعلت الخيال بسعار الشهوات، وأمرضت القلوب بداء الخيانة، وأصبحت المثل العليا في المجتمع هي أمثال مارلين مورنو وكلوديا كاردينالي ولولو بريجيدا، وأصبحت البطلات صاحبات المجد عندنا أمثال شفيقة القبطية وبمبا كشر ومنيرة المهدية، وأصبحت القدوة هي زوجة هربت من بيت الزوجية، وظنت المرأة بنفسها الشطارة والفهلوة، فظنت أنها تقدمت على أمها وجدتها حينما اختارت لنفسها هذه المسالك، والحقيقة أنها استدرجت من حيث لا تدري، وكانت ضحية الإحاء والاستهواء وبريق الألفاظ وخداع الفن وأجهزة الإعلام والرأي العام الموجه الذي تصنعه حضارة مادية وثنية لا تؤمن إلا باللحظة ولا تعترف إلا بلذائذ الحس. الصنم المعبود لكل إنسان فيها هو نفسه وهواه، والمحراب هو فاترينيه البضائع الاستهلاكية، والهدف الذي من أجله يلهث هو إشباع الحاجات العاجلة. ترى كيف كانت نظرة الإسلام للمرأة؟ الإسلام المتهم بالرجعية والتخلف والبداوة، الإسلام الذي قالوا عنه إنه أفيون الشعوب. لم ينظر الإسلام للمرأة على أنها دمية أو لعبة أو متاع، بل نظر إليها على أنها أم ورأى فيها شريكة عمر لا شريكة ليلة، وقال عنها القرآن الكريم: إنها السكن والمودة والرحمة وقرة العين، واختار لها البيت والحجاب والرجل الواحد تعظيما لقدرها وحفاظا عليها. وكانت خديجة لمحمد عليه الصلاة والسلام أكثر من مجرد شريكة لقمة أو شريكة فراش، فقد شاركته الدعوة والرسالة واحتضنت هموم النبوة، وكانت الناصحة والصديق والأم الرؤومة والسند المعين، واشتغلت المرأة بالتمريض وصاحبت النساء أزواجهن في الغزوات، وجلست المرأة للفقه وجلست لتلقى العلم، وأنشدت الخنساء الشعر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يستزيدها قائلا: هي هي خناس. ولم يبح الإسلام التعدد إلا للضرورة وبشرط العدل، وما أباح التعدد إلا إيطارا لأن تكون المرأة زوجة ثانية بدلا من أن تكون عشيقة، وهذا أكرم. ثم جعل القاعدة العامة في الزواج هي الزوجة الواحدة، لأن العدل بين النساء أمر لا يستطيعه الرجال، وقد عهد الإسلام إلى الرجل بأن يبني ويعمر ويفتح الأمصار ويتاجر، ولكنه عهد إلى المرأة بها هو أشرف من كل هذا بحضانة الإنسان وتربيته. إن الرجل له أن يصنع أي شيء، ولكن المرأة وحدها هي التي سوف تصنع الرجال، وهذا غاية التكريم وغاية الثقة. هل هذا هو التخلف؟ أم أن التخلف الحقيقي هو أن تسير المرأة نصف عارية، حلمها إثارة رجل وغايتها متاع ليلة، ومثلها الأعلى امرأة هلوك يقتتل حولها السكارى مثل الراحلة؟ بومبا كشر، كم خدعوك يا أخت، وكم استدرجوك إلى حتفك، وخلعوك من عرشك وانتزعوك من خدرك، وباعوك في أسواق النخاسة رقيقا تثمن بقدر ما فيها من لحم، وأنت نصف الأمة، ثم إنك تلدين لنا النصف الآخر، فأنت أمة بأسرها، ولا يستطيع الرجل أن يقود التطور وحده. تراها الآن الأوان لتعيد النظر، تراها الآن الأوان لتعرفي قدرك وتعرفي دورك.